يذكون شرك يغطي شتي جحر قلمان جحر قلمان الله أسوم عمان اقفو سفضى رفيقي هنا ساد يرفض للقلام أذي سفرو فثدي أنتي أذي السفر في ذينتي أيات وغريب تعثى وثور تسدى والطبيب